بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذه الحلقة الأولى من سلسلة دروس بعنوان أسس الحوار العلمي. الذي دعا إلى ذلك هو ما رأيته من حرص بعض الأفاضل والفضليات في الدعوة لله سبحانه وتعالى والإجابة على شبهات الملحدين واللادينيين والحداثيين وغيرهم، والشكوى من كون الكثير عدم وجود أو عدم رؤية تأثير لتلك الحوارات. وطبعا هنا سأبين من خلال دروس متعددة كيفية التعامل مع هؤلاء، طبعا ليس فقط مع هؤلاء، مع الحوار مطلقا. أول شيء طبعا نركز عليه في الحوار هو المنطلق أو الدافع أو الهدف أو الغاية. هل الغاية أن نغير الآخر إلى صفنا، أو نجلب الآخر إلى صفنا، أو نحوله إلى قناعتنا، أو ننقل قناعتنا إليه حرفيا كما هي، أو دورنا أن نؤدي رسالتنا ونؤدي واجبنا كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. إذن هنا الواجب في الحقيقة الشرعي علينا هو البلاغ، البلاغ الحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، أن نؤدي دورنا في الحوار بطريقة هادئة علمية عقلانية. بقي ذلك التأثير، هل يؤثر الآن أو يؤثر بعد الآن أو لا يؤثر مطلقا، هذا شيء ليس من وظيفتنا. ولذلك الله تعالى أخبر عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستجب له إلا القليل، لكنه أدى واجبه في الدعوة إلى الله. لأن هناك طبعا في يعني في الإعلام غيره، في الاتصال، هناك المرسل وهناك المستقبل. المرسل يؤدي دوره بطريقة جيدة جدا، المستقبل شأنه، يعني مثلا الآن قنوات فضائية ترسل إشاراتها تردداتها، هناك ناس يستقبلون وهناك ناس لا يستقبلون، فهكذا بالنسبة للمستقبل. نحن لا يعني الداعي الحقيقي أو المحاور الحقيقي لا ينظر إلى موقف من يحاوره، هو يؤدي دوره في إرسال الرسالة بطريقة حسنة، ثم هل يؤثر أو لا يؤثر هذه مسألة أخرى. طبعا هنا الشخص قد يقول: أنا أضيع وقتي. هو في الحقيقة لا يضيع وقته، لأنه عندما يتحدث عن تلك المعاني هو يذكر الله تعالى من خلالها، هو يؤدي دوره، يعني الله هو يعني يكتب، إذا أراد طبعا هو غرضه من كل ذلك أن يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يكتسب الأجر، أن يكتسب الحسنات، فهي له بذلك. وربما هي له أو ينالها يعني في حال عدم استجابة الآخر يعني أكثر مما لو استجاب. لماذا؟ لأنه سيشعر بألم، سيشعر بنوع من الحسرة، بخلاف ما لو استجاب الآخر فهو يشعر بنوع من النشوة، من اللذة ربما التي هي تؤثر في ذلك العمل. ولذلك الإخلاص أحيانا يقاس بذلك الذي يبذل جهدا ثم لا يرى النتائج، بخلاف الذي يرى النتائج ربما قد تعجبه، قد يغتر بها إلى آخره. ولذلك المؤمن انطلق من هذه القناعة: أنا أقول كلمتي كما قال أخ: قل كلمتك ومر. أنا أقول كلمتي، أؤدي واجبي بطريقة حسنة، بطريقة طيبة. بقي مسؤولية الآخر، هل يستجيب أو لا يستجيب، هذه شيء آخر. الله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا المنطلق الأول، وهو الذي يجعلنا لا ننفعل ولا نستفز ولا نتأثر. يعني قد تبقى مع شخص ربما 10 ساعات وأنت تحدثه، وفي الأخير يفاجئك بكلمة غريبة أو بجواب غريب، فتنتفض وتستفز وتغضب، وربما تقول أثناء يعني ذلك الغضب كلاما يعني قد يصرفه صرفا تاما، ويصير حجابا بينك وبينه، أو حجابا بينه وبين الحق، ولذلك تدمر كل ما بنيته بسبب ذلك الاستفزاز. لكن عندما تعلم أن تلك الساعات التي قضيتها معه لم تكن يعني ضياعا، بل هي لك، بالإضافة إلى أن أحسن طريقة لترسيخ المعارف أو ترسيخ المعاني أو ترسيخ القيم أو ترسيخ الحقائق هو ذكرها والدعوة إليها. الدعوة إلى الله أو الحوار مع الآخر هو في الحقيقة حوار مع النفس، يعني الشخص يعمق تلك المعارف. عندما تذكر له وحدانية الله في الحقيقة أنت تحاوره في الظاهر، ولكن في الباطن أنت تؤكد تلك المعاني في نفسك وترسخها في نفسك وتثبتها في نفسك، وبالتالي تدخل في ذكر الله تعالى. ولذلك يعني أحسن طريقة لتحصيل الإيمان وتعميق الإيمان هو الدعوة إلى الإيمان نفسه. فتلك الدعوة تجعل الإيمان راسخا، لأن الداعي الحقيقة يكون منفعلا متأثرا بالمعاني التي يطرحها متعاطفا معها، وبالتالي يرسخ تلك المعاني ويزيد تأكيدها، بخلاف ما جلس يذكر وحده هكذا. فالحماسة لتلك المعاني طبعا تؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا. ولذلك هنا المحاور لا يقول أبدا ضيعت وقتي، هو دائما في وقت، دائما وقته كله بركة وخير، سواء استجاب الآخر أو لم يستجب. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمستقبل، لا نقول أن هذا المستقبل لم يستوعب. أحيانا بعض الناس يعني في ذلك المجلس يشاحن ويرد حتى يحفظ نفسه، حتى يحفظ شخصيته، حتى يتصور أنه المنتصر، هو لا يريد الهزيمة، هو يتصور أن المسألة ليس مسألة بحث عن الحق، وإنما مسألة نصر وهزيمة. فلذلك ماذا يفعل؟ هو تأثر وربما هو اقتنع ولكن لم يظهر ذلك. ولذلك نحن لا نبالي، لا نهتم، هدفنا هو أن نوصل له الرسالة. بقيت هذه الرسالة أظهر لنا قناعته أو لم يظهر، هذه مسألة شخصية بالنسبة له، مسألته خاصة، ونحن لا نطالبه بها ولا نحرجه بطلبها. لا نقول له هل اقتنعت أو لم تقتنع، نقول له نحن نؤدي دورنا، نذكر رأينا، نذكر وجهة نظرنا، وأنت حر بعد ذلك أن هل تقبلها أو ترفضها. لذلك نتأكد تماما أن ما أرسلناه إليه إذا كان بطريقة جيدة ولم نؤثر في نفسيته بتكسيرها وربما استعمال بعض الأساليب التي قد تؤثر في نفسهم، إذا فعلنا ذلك يعني نتأكد أننا ربما أوصلنا إليه كثير من القناعات، لكن هو ربما لم يستطع أن يتجرأ فيستجيبني مباشرة، وهذا لا حرج فيه. بالإضافة إلى أن الإقناع يعني له درجات، يعني أحيانا الشخص أن تكون له تلك القناعة القديمة، مثلا ملحد قناعته القديمة مثل صخرة مثلا، فنحن بكل كلمة أو بكل دليل أو بكل برهان نبرهن به على فساد ذلك تلك القضايا التي طرحها، في الحقيقة كأننا نأخذ مطرقة ونكسر بهذا تلك الصخرة، فكل طرقة تؤثر إلى أن تأتي الطرقة الأخيرة التي تحطم تلك الصخرة. ولذلك لا نستعجل، لا نقول لم تتكسر الصخرة، الصخرة تتكسر ولكن تحتاج ربما إلى 100 ضربة حتى تتكسر. نحن ربما نؤدي واجبنا فنضرب 10 طرقات أو 20 طرقة لتلك الصخرة، فيأتي شخص آخر ويكمل، وهكذا يعني نؤثر. ولهذا يعني في مسبب التأثير، التأثير له درجات، تأثير في الرأي، تأثير في الموقف، والتأثير في الاتجاه، يعني آخر شيء الشخص يعني يتخلص كليا من قناعاته السابقة، هذا تغيير الاتجاه. وطبعا هذه مرحلة، لا يهمنا أن هل نصل إليها نحن أو يصل إليها غيرنا. طبعا خلاصة من هذا الكلام أن الدافع شيء أساسي، أو الغاية عفوا، الغاية شيء أساسي، الغاية هي أن نوصل، أن نؤدي دورنا في الجدال بالتي هي أحسن، في الحوار مع المخالف بطريقة حسنة. نحن في أثناء ذلك في الحقيقة نعمق المعارف في قلوبنا وفي نفوسنا وفي عقولنا. ثانيا، هل يستجيب ذلك الشخص أو لا يستجيب؟ قلنا هذه مسألة إلهية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية لها درجات، يعني قد تبدأ بتحسين النظرة، وربما كان يتصور أن المؤمنين أو كذا يعني بصورة معينة، بصورة سلبية، فيتحول من تلك الصورة السلبية إلى صورة إيجابية، يعني ينظر إليهم أنهم محاذرون جيدون، أنهم يسمعون رأي المخالف، أنهم مهذبون في ألفاظهم، أنهم لا يحكمون عليه هكذا حكما مجردا إلى آخره. وبالتالي طبعا هذا كله يؤثر فيه نفسيا، يجعله على ثقة من ذلك الذي يحاوره. وطبعا هذا أكبر مكسب، أكبر مكسب في الحوار هو أن يثق فيك المحاور، وخاصة طبعا إذا استعملت سليم، سنذكرها إن شاء الله لاحقا، يعني في الحوار احترام ذلك المخالف حتى لو كان ما كان، فعندما تحترمه ولا تخطئه من كل وجه، سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا، يعني هذه كلها تؤثر فيه نفسيا. ولذلك حتى لو كانت غاية يعني المحاور في البداية أن يكسب ثقة المحاور، هذه لا حرج فيها، يعني لا حرج فيها شرعا. لماذا؟ لأن الغرض هو أن يكسب، لأن ذلك المحاور في الحقيقة لا يمثل نفسه، وإنما يمثل قناعته، يمثل الإيمان. مثلا إذا كان يحاور في الإيمان ويحاول أن يقنع الآخر بقضايا إيمانية، هو في الحقيقة في ذهن ذلك المحاور المجادل ربما ملحد، فيتصور أن ذلك الشخص الذي يحاوره يمثل الإيمان وقيم الإيمان. فلذلك عندما يراه ويثق فيه، يعني كما قال، كان المشركون يقولون لما يروا رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون: ما هذا بوجه كذاب؟ فعندما يراه بتلك الصورة البشوشة، مبتسم هادئ، حتى لو استفز، حتى لو قيل ما قيل أمامه، يعني لا يتأثر، فيرونه بصورة جميلة، صورة حسنة. طبعا هذه الصورة ستؤثر فيه. قلنا القناعة ليست شيء لحظيا، الذي يستعجل الإقناع يفسد أكثر مما يصلح. الإقناع يحتاج إلى استراتيجية، يعني كأننا في حرب، وبالتالي نحتاج إلى هدوء واتزان وتخطيط دقيق إلى أن نصل إلى النتيجة التي نريدها. طبعا هذه الأساس الأول من أسس الحوار العلمي الذي نستطيع من خلاله أن نؤدي دورنا، وهو في الغاية، تحديد الغاية، ضبط الغاية بدقة. وطبعا هذا كله يعبر عنه بالإخلاص في الشريعة. الإخلاص هو أن نعمل عملا لوجه الله تعالى، لا يهمنا الجزاء. الجزاء هنا قد يكون الجزاء اللحظي هو قناعة ذلك الشخص الذي حاولنا إقناعه، وبالتالي نحن لا ننتظر الجزاء، نحن نؤدي دورنا. هل اقتنع أو لم يقتنع، هذه نقول: يا ربي، نحن عبيدك، أدينا ما علينا، وأنت صاحب الأمر، وأنت صاحب الهداية. إن أكرمته بها فذلك من فضلك، وإن لم تكرمه بها فذلك من عدلك. أنت أدرى بذلك النفس، لأن طبعا الهداية ليست فقط مرتبط بالعقل، بالقناعة العقلية،